كانت شريعته صالحة لكل زمان ومكان. صالحة لكل زمان ومكان، هل معناها أنها تتغير بتغير الزمان، أو معناها أن من تمسك بها صلح له الزمان في كل وقت؟ الثاني بلا شك. ولهذا قد يتوهم بعض الناس أن المعنى صالحة لكل زمان ومكان أنها تتكيف بتكيف الناس، وأن الناس إذا كان عندهم عمل كثير يلهيهم عن الصلاة قلنا لهم إما أن لا تصلوا الظهر والعصر لأنه وقت عمل، وإما فاجمعوهما إلى إيش؟ المغرب والعشاء، كما يوجد بعض العمال الآن. بلغني أن بعض العمال يجمع الصلاة الخمس كلها عند النوم. نعم، ما أدى هذا الفجر الجماعة جمع تقديم معها أو يؤخرها الله غالب، لكن الصلاة الأربع قطع يقولون لي أن بعض العمال يجمعها. وهل هذا لو قلنا أن الدين يتكيف لكان هذا صحيح، لكن غلط. معنى قول من قال انه صالح لكل زمان ومكان انه لا ينافي الاصلاح ولا الصلاح في اي زمان كان. تمسك بالدين يصلح لك امر الدين والدنيا، ولكن رسول الله وخاتم النبيين وان افضلهم محمد عليه الصلاه والسلام، وهو كذلك افضل الناس افضل الانبياء محمد عليه الصلاه والسلام، لانه خاتمهم ولانه اكثرهم اتباعا ولان الكتاب الذي انزل اليه اعظم الكتب ولاسباب كثيره. ومما يدل على ذلك انه انه لما عرج به او لما اسري به الى بيت المقدس من الذي كان اماما؟ كان الامام محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ان افضله اذ يؤم القوم اتقاهم لله واكرمهم عند الله. وفي يوم القيامة يأتي الناس الأنبياء أكابر الأنبياء لطلب الشفاعة حتى تنتهي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل، من بعده إبراهيم. فإن قال قائل كيف تقول ذلك أو كيف يكون ذلك، لأنني ما قلته، كيف يكون ذلك؟ وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ومن المعلوم أن التابع أقل درجة من المتبوع، فيقال هنا لا تفاضل لأن الملتين واحدة وهي التوحيد، لكن ذكر إبراهيم لأن اليهود يقولون نحن أولى بإبراهيم، والنصارى يقولون نحن أولى بإبراهيم، والعرب يقول نحن أتباع إبراهيم. فقال الله لا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وعلى هذا فما خالف هدي الرسول فقد خالف هدي إبراهيم، فيكون في ذلك إقامة الحجة على من قال إنه أولى بإبراهيم من محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل مصرحا بذلك في آل عمران إن أولى الناس بإبراهيم من؟ للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والذين اتبعوه متى؟ في زمن الرسالة. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فأولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول المؤلف ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم. المؤلف ذكر الثلاثة الأولى بثم الدالة على إيش؟ على الترتيب، وذكر الرابع والخامس بالواو لأنه لم يكن هناك دليل واضح على أن عيسى أفضل من نوح أو نوح أفضل من عيسى، ما في دليل واضح. فمن العلماء من قدم نوحا لأنه لبث في قومه ألف سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، وقال كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم إيش؟ واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وتوعدوه، وقالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن